قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. أخرجه الحافظ ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمات بليغة تحدد مقياس المحبة عند الله تعالى وعند الناس. فمحبة الله عز وجل مترتبة على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فإذا كان المسلم حريصاً على محبة الله تعالى فما عليه إلا أن يزهد في الدنيا، فما أقل الثمن وما أعظم المثمن. أما الناس فإنهم يحبون الذي لا ينافسهم على أمور دنياهم، لأن أمور الدنيا هي محل التنافس بين أهلها. فإذا شعر الواحد منهم بأن فلانا من الناس ينافسه على أمر دنيوي فإنه يبغضه ويضيق به ويحاول أن يتخلص منه. فالذي يريد أن يصل إلى محبة الناس فما عليه إلا أن يترفع عن منافستهم في أمور دنياهم. وإذا كانت مظاهر الدنيا هي محل التنافس والنزاع فإن الذين يترفعون عنها يكونون محل إعجاب وإكبار أهل الدنيا، لأنهم قد استطاعوا أن ينتصروا على أنفسهم وأن يسموا بها نحو معالي الأمور التي ترفع من مقامهم في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. أخرجه الشيخان رحمهما الله. فهذا الحديث بيان لطبيعة الإنسان حينما يخلو إلى نفسه ويتجرد من تأثير الهداية الربانية، حيث تعظم في نفسه الدنيا وتكون هي الغاية التي من أجلها يفكر ومن أجلها يعمل، فيتضخم اهتمامه بالمال لأنه عصب الحياة وقوامها، ويحرص على البقاء على قيد الحياة أطول مدة ممكنة، لأن التمتع بطيبات الحياة الدنيا هو هدفه الأعلى ومنتهى آماله. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.